محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة ولا صورة له، ولا أعضاء ولا جوارح ولا أبعاض ولا أدوات له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله، أما بعد، فقد قال الله عز وجل في القرآن الكريم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه البخاري: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. نتكلم إن شاء الله تعالى في هذا المجلس عن بعض ما جاء في مناقب السيد الإمام الغوث الكبير أحمد الرفاعي رضي الله عنه وأرضاه، ونفعنا به وأمدنا بمدده المبارك. السيد أحمد هو من الأولياء الذين اتفق العلماء من عصره إلى يومنا هذا على ولايته، بل وقال الإمام عبد الكريم الرافعي محرر المذهب الشافعي، قال عنه إنه أجل الأولياء، وقال عنه أيضا: وكان بحرا من بحور الشرع الشريف، وسيفا من سيوف الله عز وجل، وارثا أخلاق جده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو رضي الله عنه وأرضاه من ذرية السيدة فاطمة من أبناء الحسين، اسمه أحمد ابن علي، وهو رضي الله عنه وأرضاه ولد في العراق في قرية يقال لها أم عبيدة من أرض واسط. ولد رضي الله عنه وأرضاه ب512 للهجرة، في سنة 512 للهجرة. توفي رضي الله عنه وأرضاه في سنة 578 للهجرة، يعني بيكون عاش رضي الله عنه 66 سنة. وكان له خال من كبار الأولياء يقال له الباز الأشهب، وهو الشيخ منصور البطائحي. الشيخ منصور البطائحي كان يلقب بالباز الأشهب، وهو من كبار الأقطاب وأولياء الأمة العظام الكبار. خاله هذا رأى الرسول في المنام صلى الله عليه وسلم يقول له: بشر أختك بأنها ستحمل بعد 40 يوما بمولود يكون سيد الأولياء كما أني أنا سيد الأنبياء. معناه هذا في عصر السيد الرفاعي وإلى الآن، أما قبله كان يوجد من الأولياء من هو أفضل منه، يعني قبل السيد أحمد رضي الله عنه قبل عصره لا شك أنه كان في أولياء أعلى وأكبر منه في الدرجة، مثل أويس القرني رضي الله عنه وأرضاه الذي قال عنه الرسول في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: سيد التابعين، سيد التابعين أويس القرني، الذي جاء في الحديث رجل من قرن ثم من مراد، هذا ورد في الحديث. فإذا قبل السيد أحمد رضي الله عنه كان يوجد أولياء أعلى منه درجة، لكن من عصره وإلى اليوم قال العلماء هو أجل الأولياء، هو أجل المشايخ وأكبر الأولياء من عصره وإلى اليوم. أخته، أخت الشيخ منصور يعني، حملت على وفق الرؤية، يعني كما قال الرسول للشيخ منصور البطائح في المنام في الرؤية، حملت أخته يعني والدة السيد أحمد، ثم وضعت، ولما وضعته تكفل خاله بتربيته، لأن بعض العلماء بيقول توفي والده بيو اسمه علي أبو الحسن، والد السيد أحمد اسمه علي أبو الحسن، توفي وهو حمل في بطن أمه، وبعضهم يقول كان طفلا صغيرا لما توفي والده. الحاصل خاله الشيخ منصور البطائحي تكفل برعايته وتربيته، فأنشأه الله نشأة صالحة، أنشأه الله نشأة صالحة، ترعرع رضي الله عنه على الصدق والأمانة وحب العلم والتواضع والانكسار، حتى إنه في صغره في العمر في شبابه فاق المشايخ الكبار الذين في عصره في العلم، بل يقال إن من العلماء الذين قرأ هو عليهم رجعوا هم فقرأوا عليه، ومن العلماء الذين هو درس عليهم رجعوا هم فصاروا يحضرون بعد ذلك دروسه التي كان يلقيها. ومما يدل على ذلك ما حصل في بغداد يوم زار الخليفة. كان الخليفة بعد لم يلتقي بالسيد أحمد، فأرسل إليه يرجوه الخليفة، عم بترجى سيدنا أحمد أنه يجي على بغداد بشان يلتقي فيه الخليفة، وقال له في هذه الرسالة في هذا الكتاب: وأنت على نهج جدك تلبي الدعوة وكذا، صار يحكي ويستعطف له قلبه. فخرج السيد أحمد رضي الله عنه وأرضاه من واسط، من أم عبيدة، وهذه في جنوب العراق تبعد عن بغداد نحو 475 كيلو تقريبا أو 470 كيلو من بغداد إلى الجنوب. جاء السيد أحمد رضي الله عنه من أم عبيدة من واسط إلى بغداد. قبل أن يصل إلى بغداد بمرحلة نصف يوم أرسل الخليفة أبناءه، ولاده للخليفة، وأرسل وجهاء العلماء وأكابر الأولياء والمشايخ لاستقبال السيد أحمد، وكان فيهم من هو أكبر منه في الشهرة ذلك الوقت وفي السن. ثم لما استقبلوه ودخل إلى بغداد ذهب إلى قرية، إلى مكان يسمى برأس القرية، مدفون فيها بيو السيد علي أبو الحسن، مشهورة إلى الآن بمقام السلطان علي، مشهور مقام بيو إلى الآن في بغداد ويزار، نحن زرناه من مدة، يقال له السلطان علي. ووالده كان من الأولياء، بل وكان من أهل الكشف، وكان من أهل الكشف، وكان من أكابر الأولياء، السيد علي أبو الحسن بيو لسيدنا أحمد الرفاعي. فذهب السيد أحمد، ذهب السيد أحمد إلى رأس القرية فزار والده وزار أقرباءه من آل البيت المدفونين في بغداد، وكان الخليفة قد هيأ له مكانا ينزل فيه عند الكرخ. فهذا في اليوم الأول. في اليوم الثاني كان الخليفة قد هيأ مجلسا لاستقبال السيد أحمد ودعا إليه كبار العلماء وكبار المشايخ والأولياء إلى مجلس الخليفة، وكان من بينهم السيد الإمام الغوث القطب الشهير عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وأرضاه، وكان من بينهم السيد علي الهيتي، وهذا كان في الولاية في الطبقة العليا، وكان من حيث السن أكبر من السيد أحمد وأكبر من السيد عبد القادر الجيلاني. كان سيدنا عبد القادر أكبر من سيدنا أحمد بأربعين سنة تقريبا، وعلي الهيتي أكبر منهما في السن وله مرتبة عظيمة في الولاية. وهكذا قيس ابن حياة الحراني وفلان وفلان من الأئمة وكبار الأقطاب وعلماء الأمة الإسلامية. لما استقر بهم المجلس عند الخليفة ماذا قال الخليفة؟ علمونا مما علمكم الله. طلب منهم أن يتكلموا في الفوائد. فقال السيد علي الهيتي: يا أمير المؤمنين، أنطقنا السيد أحمد رضي الله عنه. والسيد أحمد من حيث السن أصغرهم، كان السيد أحمد رضي الله عنه صغير السن بالنسبة لهم. وتواضع الكل السيد أحمد، فبدأ السيد أحمد، هذا شو كنا عم نحكي أن العلماء كانوا يسمعون مجالسه، يحضروا عليه ويسمعوا منه الكبار العلماء. فقال له الخليفة رضي الله عن سيدنا أحمد وعن كل الأولياء والصالحين، قال له: تكرم علينا وأسمعنا. فتواضع السيد أحمد رضي الله عنه وتأثر. لماذا؟ لأنه كان يضرب به المثل في التواضع، أن هول الأولياء وعلماء الأمة يتواضعون لي ويريدون أن يسمعوا مني. بل ماذا فعل معه الخليفة؟ الخليفة فك طرف ثوبه ووضعه على الأرض وقال للسيد أحمد: دس عليه. فقال السيد أحمد: جبر الله خاطرك. وما قبل يدعسه على ثوبه للخليفة. فبدأ السيد أحمد يتكلم في الوعظ، فأخذ المجلس، أخذته السكينة والوقار والهيبة، وتأثر الحضور بحال السيد أحمد، وأخذهم البكاء والوجد، حتى الخليفة صار يبكي. السيد عبد القادر عم يبكي، علي الهيتي عم يبكي، حياة ابن قيس الحراني عم يبكي، والسيد أحمد رضي الله عنه يتصبب عرقا ويبكي تواضعا. وتكلم بكلام اضطرب المجلس بالبكاء والحال والوجد من قوة ما أثر فيهم رضي الله عنه. وكان من جملة ما قاله لهم، والخليفة موجود، سؤال سيدنا أحمد: ومن لم يعرف من نفسه النقصان فهو في غرور، فهو في غرور. فتأثروا وبدأوا بالبكاء. وكان السيد أحمد رضي الله عنه وأرضاه أعلم أهل زمانه بكتاب الله وسنة نبيه، أعلم أهل زمانه. كان يحفظ القرآن، لأنه هو طفل ابن سبع سنوات، كان خاله الشيخ منصور أعطاه للشيخ علي المقرئ ليقرئه القرآن. وهذا الشيخ علي الرسول قال للشيخ منصور: البطائح في المنام، ثم خذه إلى علي المقرئ يقرئه القرآن. كان من أكابر أكابر علماء الأمة هذا الشيخ علي المقرئ. ثم كان يحفظ القرآن عن ظهر قلب، ويحفظ كتبا في الفقه، وهو كان شافعي المذهب، ويحفظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، بل ووصل إلى مرتبة الاجتهاد المطلق، لكنه لم ينادي في الناس ليتبعوه على مذهب، بل كان يشرح كتاب التنبيه في الفقه الشافعي. تعرف حجم كتاب التنبيه؟ شرح سيدنا أحمد بست مجلدات، سيد أحمد شرح كتاب التنبيه في ست مجلدات كبيرة. ثم السيد أحمد رضي الله عنه وأرضاه كان إذا تكلم في أي فن وفي أي علم تقول: هو بحر فيه متخصص في هذا الفن. وكان إذا قعد في مجلسه كل علماء الأمة، حتى علماء الشعر والقوافي والنحو والعروض، يستفيدون منه في مجلس واحد، الفقيه والمحدث والعالم والحافظ وعلماء التوحيد علماء الكلام كلهم في مجلس واحد، كل واحد منهم ينتفع منه بفوائد في مجلس واحد. وكان من عنايته بالعلم رضي الله عنه وأرضاه كل يوم أول النهار له مجلس في العقيدة والفقه والتفسير والحديث، وبعد الظهر كذلك. وأما يوم الاثنين والخميس فكان يقعد على كرسي الوعظ، كان يقعد على كرسي الوعظ، وكان رضي الله عنه في كل يوم صباحا ومساء يحضر عنده في رواق أم عبيدة من الفقراء والطلاب والدراويش والصوفية والناس 20,000 نفس صباحا ومساء. يعني تصور كل يوم عم بطعم 40,000 نفس، 20 في الصباح 20,000 و20,000 في المساء، يعني كل يوم عم بطعم 40,000 نفس. وهو لم يكن ملكا من حيث المال والدنيا، ما كان من بيت ملك ولا بيت مال المسلمين كان تحت ايده. طيب كيف كان عم بطعميهم؟ قال الشيخ بالبركة، هذه كرامة ما أعطاها الله لولي قبل الرفاع ولا لولي بعده. كل يوم بطعم 40,000 نفس، 20,000 نفس صباحا، 20,000 نفس مساء. وفي ليلة المحيا بيجتمع عليه أكثر من 100,000 إنسان يملؤون صحراء عبيدة، فيكفيهم طعاما وشرابا، ومن تواضعه يقوم على خدمتهم. وكان رضي الله عنه وأرضاه يعلمهم حتى الفاتحة، حتى الفاتحة، ويعتني عناية كبيرة بالعقيدة والتوحيد، ويحذر من أصحاب عقيدة وحدة الوجود والحلولية والإباحية ودجلة المتصوفة، يحذر منهم، يحذر من الغيبة، يحذر من النميمة، يحذر من المعاصي. وكان رضي الله عنه مرة اجتمع عليه هذا العدد في رواق أم عبيدة وبدأ يتكلم، وكان أكثر من 100,000 إنسان في ذلك المجلس. طيب كيف كان يسمعوا صوته وما في ميكروفون ولا في آلات مثل اليوم ولا تلفزيون ولا ساتلايت ولا الدش ولا ما شابه؟ بالكرامة كان يسمعهم حتى ثلاث قرى، ثلاثة قرى حول أم عبيدة كانوا في وقت درسه يقعد على الأساطيح فيستمعوا إلى الدرس. وأبعد من ذلك هون بقرية اسمها قطنة في مدخل الشام، مدخل دمشق إلى جهة اليمين نحو 13 كيلو، اسمها قطنة. كان في واحد من كبار الأقطاب الأولياء، هو كان مريدا للسيد أحمد، اسمه الشيخ حسن الراعي القطناني، كان من كبار الأولياء. وقت درس السيد أحمد كان يقعد هون بقطنة، هون يقعد فيستمع لدرس السيد أحمد في العراق في واسط في أم عبيدة، يقعد يسمع له درس هناك. وأعجب من ذلك كان الأصم الذي لو صرخ في أذنه لا يسمع، في وقت درسه يسمع. وشو يسمع؟ بس الدرس. رفيق هذا الأصم اللي معه لو حكي معه بدينته ما يسمع إلا كلام السيد أحمد رضي الله عنه. فكان يسمعهم. مرة حضر في مجلسه 100,000 إنسان وزيادة، علية القوم في الأول، فقهاء العلماء الأولياء المحدثين الأمراء، الملوك والأمراء كانوا يتواضعون على بابه رضي الله عنه وأرضاه. بعدين عامة المسلمين، بعدين الفسقة، 40,000 من المسلمين أهل الكبائر الفساق، وفي أطراف وحواشي المجلس كان 8,000 إنسان من اليهود والنصارى والصابئة. بدأ السيد أحمد يتكلم فنزلت السكينة وعمت الرحمة، فرقت القلوب وذرفت الدموع ومات خمسة في ذلك المجلس من شدة خوفهم من الله، من شدة تأثرهم. خمسة سمعوا الوعظ من السيد أحمد، من كثرة وشدة ما تأثروا كأن أكبادهم تفتتت، ماتوا في المجلس، وقيل أكثر من ذلك. وثمانية آلاف إنسان دخلوا في الإسلام، يهود ونصارى وصابئة دخلوا في الإسلام، أسلموا على يد السيد أحمد. بل وفي مجالس عديدة كان ممن أسلم على يده رضي الله عنه يقال وصل عددهم إلى نحو 100,000 إنسان. كان بعض الناس في القرى والأماكن البعيدة لما يسمع بكراماته يدخلون في الإسلام، يدخلون في الإسلام. لما مات رضي الله عنه وأرضاه صلى عليه من الرجال 900,000 رجل و600,000 امرأة الذين حضروا الجنازة وصلوا عليه. وكان رضي الله عنه وأرضاه من بيت علم وولاية، يعني بيو قلنا كان من أهل الكشف ومن الأولياء، اسمه علي أبو الحسن بيو، وأمه كانت أيضا من الوليات، وكان له أبناء أيضا من الأولياء، وزوجته كانت من الوليات. كان له ولد يقال له السيد صالح قطب الدين، مات عمره 17 سنة، قال كان في المقام محاذيا للقطبية، كان محاذيا للقطبية 17 سنة عمره. قال كان هذا ابنه إذا تكلم هو في الدرس وفي الوعظ السيد أحمد يبكي، السيد أحمد يتأثر، ابنه 17 سنة عمره، كان إذا تكلم السيد أحمد يبكي يتأثر، يأخذه التواضع والبكاء من سماع الموعظة من ولده. ثم يقال كشف له أنه يموت قريبا، فغشي عليه على السيد أحمد من شدة حزنه على ولده لأنه كان من كبار الأولياء. بل ويقال إن الجن جاءوا إلى السيد أحمد وشكوا إليه قوة حال ابنه صالح في سلطته على الجن. مرة كان في يده عصا وخرج للمجلس يستمع إليه آلاف من الناس، قعد على الكرسي أراد أن يضع عصاه فطارت ووقفت في الهواء، عصاه وقفت في الهواء، فلما رأى ذلك الناس اضطرب المجلس بالبكاء والصراخ، وهذا يغمى عليه من كراماته العجيبة، 17 سنة عمره، اسمه صالح ملقب بقطب الدين. وكانت زوجته السيدة رابعة أم الفقراء، هذه الزوجة الثانية، بعد وفاته إذا طرأت لها حاجة تأتي إلى قبره فتقف عند قبره تكلمه فيجيبها من القبر، يجيبها من القبر. وابنته السيدة زينب رضي الله عنها، زينب هي والدة السيد أحمد عز الدين أبو علي الصياد الذي في مكين. الشيخ عبد الله بيقول من زار السيد أحمد عز الدين أبو علي الصياد في مكين كأنه زار السيد أحمد الرفاعي في أم عبيدة. هذا كان حفيده، أحمد عز الدين أبو علي الصياد كان حفيد لسيدنا أحمد الرفاعي الكبير رضي الله عنهما. أمه هي السيدة زينب بنت السيد أحمد. بعد وفاة أبيها السيد أحمد جاء جراد إلى مزارع وبساتين واسط، والفقراء هم هؤلاء يعيشون بهذه الزروع، فلجأ الناس إليها، جاءوا إليها، اجتمع الناس وجاءوا إلى زينب بنت السيد أحمد الرفاعي، لجأوا إليها لتدعو لهم. فماذا فعلت رضي الله عنها؟ تقنعت ثم طلعت إلى السطح ودعت، قالت إلهي يا أرحم الراحمين، أنا أقل من أن يلجأ الناس إلي بكثرة ذنوبي، لكن أنت ألهمتهم ذلك، فاكشف عنهم يا أرحم الراحمين. ما استتمت كلامها حتى قام الجراد كله دفعة واحدة وخرج من واسط. وأختها الثانية فاطمة كان أحد الأولياء رأى الرسول في المنام يقول له: فاطمة وزينب بنتا السيد أحمد هما بنتاي وأنا أحبهما. فقام إجا هذا الولي عند فاطمة بده يحكي لها الرؤية يبشرها. فلما صارت وراء الستار قالت له: رأيت جدي الرسول في المنام يقول لك أنا أحب زينب وفاطمة؟ نعم هو يحبنا، نحن بنتاه. كشفته وحكت له الرؤية قبل أن يتكلم. هذا السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه وأرضاه كان من عظيم حاله ومن عظيم تواضعه أنه يخرج إلى مسافة يومين عن أم عبيدة ليزور المريض ثم يرجع إلى قرية أم عبيدة. وكان يخرج من أم عبيدة إلى الشارع إلى الطريق العام لينتظر العميان الذين يمروا فيذهب هو بنفسه يوصلهم إلى حيث يريدون، مع أنه أتباعه بالآلاف المؤلفة. إذا كان خلفاء سيدنا أحمد بحياته أكثر من 180 ألف خليفة في حياته، وهؤلاء كانوا أولياء، أكثر من 180 ألف خليفة في حياته. كان من تواضعه يذهب إلى المجزومين الذين أصيبوا بالجزام. هؤلاء الناس يهربون منهم، ما بيقعدوا معهم الناس. ماذا كان يفعل هو؟ يغسل لهم ثيابهم، يعد طعميهم ويأكل معهم جبرا لخاطرهم، ويتعهدهم بالدواء، هو السيد أحمد. وكان من تواضعه رضي الله عنه وأرضاه ومن عجيب حاله آل الشيخ، كان آية في التواضع والرحمة بعباد الله والشفقة عليهم، كان يضرب به المثل في ذلك. مرة كان في الطريق في الشارع فلقيه يهودي، وهذا اليهودي كان يسمع عن تواضع السيد أحمد، قال: الآن أجربه إن كان كما يقولون فيه أم لا. قام سأله قدام الناس، قال له: يا سيد، إن كان لقبوه بالسيد ويقال له أبو العلمين وأبو العباس وشيخ العريجاء. أبو العلمين لأنه رفع له لواء الغوثية مرتين، كل قطب ولي كبير في دولة الأولياء يرفع له لواء الغوثية مرة. أما السيد أحمد تأكيدا على ولايته وقطبيته رفع له لواء الغوثية مرتين، مرة في حياة السيد عبد القادر الجيلاني ومرة بعده، ويقال له أبو العباس ويقال له شيخ العريجاء. العريجاء تصغير عرجاء نسبة لهذه البنت الصغيرة التي كانت من الحدادية وكانت قرعاء حدباء عرجاء، فشفاها بإذن الله فصار يقال له شيخ العريجاء. كان في الطريق فقال له هذا اليهودي: يا سيد، من أفضل، أنت أم هذا الكلب؟ وكان في الطريق كلب يمر. فالسيد أحمد رضي الله عنه تواضع وتذكر القيامة وصار عنده انكسار عجيب، فقال: إن نجوت على الصراط فأنا خير. فقال هذا اليهودي: لمثلي تقول هذا ولست على دينك؟ مد يدك، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، دينك حق. تشهد ودخل في الإسلام بسبب تواضع السيد أحمد رضي الله عنه وأرضاه. وكان رضي الله عنه وأرضاه قد سخر الله له الجن والسباع الوحوش الأفاعي الثعابين. حفيده السيد إبراهيم الأعزب رضي الله عنه، هذا يقال كان عمره 25 سنة، كان من الأقطاب. حفيده هذا السيد إبراهيم الأعزب كان مرة نائما في رواق أم عبيدة، حر شديد في الصحراء، فجاء ثعبان ضخم أسود كبير يمسك في فمه باقة من النرجس، ووقف عند السيد إبراهيم الأعزب وصار يروح له بالنرجس. الله ذلل لهم الثعابين والعفاريت والجن والسباع. مرة حضر إنسان إلى رواق أم عبيدة على حمار، حط الحمار ربطه، فات طلع شاف الأسد قد أكل له حماره، قام رجع فات عند سيدنا أحمد عم بشكيله، وهذا كان يتنقل على حماره وينقل عليه الحطب، قام ظهر معه سيدنا أحمد، أشار إلى السبع فجاء مطأطئا رأسه ووقف بين يدي السيد أحمد، فقال له سيدنا أحمد تكون عنده بدل حماره، فطأطأ رأسه فركبه هذا الإنسان وذهب به إلى قريته، وكان ينقل عليه الحطب كالحمار بعد ذلك. الله سخر له النيران السادة الرفاعية يدخلون في النار العظيمة المتقدة المشتعلة، فيذكرون الله فيها حتى تنطفئ، حتى تنطفئ ولا تؤثر فيهم، لا بتحرق ولا بتحرق ثيابهم. الله تعالى أعطاه كرامات عجيبة، منها أنه كان مرة على نهر دجلة ومعه من الأتباع العدد الكثير، فقال أحد هؤلاء للسيد أحمد نشتهي أن نأكل السمك، فأشار السيد أحمد بيده الكريمة المباركة إلى الأسماك التي في النهر، فصارت تخرج من النهر وجاءت إلى المخيم الذي هم فيه، فامتلأت الطواجن التي في المخيم، بل ويقال صارت تخرج من النهر مشوية جاهزة للطعام، وهو يأخذ هكذا الخبز يعمل بيده هكذا فيعطيهم الخبز الطري الذي رائحته أطيب من المسك، فلما أكلوا وشبعوا وبقيت العظام من هذه السمكة رأسها ومن هذه السمكة ذنبها، قال له أحد الحاضرين ويقال هو الفاروسي يا سيدي ما علامة الرجل المتمكن؟ قال أن يقول لهذه العظام عودي كما كنت بإذن الله فتعود، فكسيت هذه الأسماك، هذه العظام باللحم ثم الجلد، ثم دخلت فيها الروح بقدرة الله وصارت تقفز من الطواجن وتدخل في النهر، ثم دخلت في الماء وانسابت ذهبت في النهر. هذا من كرامات السيد أحمد رضي الله عنه وأرضاه. ومن كراماته العجيبة أنه أحيا طفلا كان قد مات بقدرة الله عز وجل، طفل صغير كان قد مات، فجاء السيد أحمد وصلى ركعتين وتوجه إلى الله بالدعاء، ثم ناداه باسمه فقام الطفل بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن كراماته أن إنسانا أهداه مرة سمكة سلمه إياها، فهو أعطاها للخادم، ذهب الخادم ثم نظفوها ووضعوها على النار فترة طويلة، ما كانت تنضج للطعام، ما كانت تستوي، ثم بعد مدة ما كانت تستوي، فجيء بها إلى السيد أحمد وقيل له يا سيدي هذه السمكة ما كانت تنضجها النار، فقال السيد أحمد رضي الله عنه وأرضاه من مس هذه اليد أو دخل تربتي لا تمسه النار، لا تمسه النار. اسألنا الشيخ قلنا له شو معنى دخل تربتي؟ قال يعني يقف عند قبري، معناه من يذهب يزور السيد أحمد ويقف عند قبره لا تؤثر فيه النار. قلنا له يعني يعتق من النار؟ قال نعم، والبركة أكبر من ذلك أيضا، والبركة أكبر من ذلك. ومن كراماته العجيبة رضي الله عنه وأرضاه أنه أعطي في المنام ورقة كتب عليها بالنور لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين، هذه براءتك وبراءة ذريتك من النار. فاستيقظ من نومه والورقة في يده، صار يقرئها لبعض خلفائه بالنور كتب عليها فيقرؤون ذلك. هذه من كراماته العجيبة رضي الله عنه وأرضاه. وكان السيد أحمد رضي الله عنه وأرضاه في سنة 555 للهجرة لما زار النبي صلى الله عليه وسلم كان في ذلك المجمع 90,000 إنسان، وبينهم أقطاب الأمة وعلماء الأمة وكبار الأمة، 90,000 شخص، وبينهم السيد عبد القادر الجيلاني وعقيل المنبجي وحياة ابن قيس الحراني. هذا الإمام السيد حياة ابن قيس الحراني الدعاء عند قبره مستجاب، وزيارة قبره مجربة للشفاء من الأمراض المستعصية، للشفاء من الأمراض المستعصية. هذا حياة ابن قيس الحراني كان حاضرا في هذا الجمع، السيد عبد القادر الجيلاني، فلان فلان فلان وفلان، يعني أكابر أولياء الأمة في ذلك العصر، يعني هذا بسنة 555 للهجرة. فلما جاء السيد أحمد وقال في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي، وهذه دولة الأشباح قد حضرت، فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي، السلام عليك يا جدي يا رسول الله. فرد الرسول عليه السلام من قبره الشريف، وسمع كل من حضر في ذلك الجمع الرسول وهو يقول له وعليك السلام يا ولدي. فجث السيد أحمد على ركبتيه ثم أمسكه الرسول وقال له قم فإني آخذ بيدك وبيد ذريتك وأتباعك إلى يوم القيامة. هذا دليل على أن السيد أحمد كان هو أفضل هؤلاء الأولياء في ذلك الزمن، وإلا لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعطي يده مثلا للسيد عبد القادر الجيلاني؟ لماذا لم يعطيها لفلان أو فلان أو فلان؟ وانظروا لهذه البشرى العظيمة الكريمة، قال له فإني آخذ بيدك وبيد ذريتك وأتباعك إلى يوم القيامة. لذلك مرة رأى الرسول في المنام يقول له أنت وجه لا يخزيه الله أبدا في أتباعه إلى يوم القيامة. والسيد الرواس رأى مرة الرسول في المنام يقول له سر إلى أم عبيدة إلى ديار الأحبة، إلى ديار الأحبة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا للسيد الرواس في المنام. إذن السيد أحمد رضي الله عنه وأرضاه كان يضرب به المثل في تواضعه وشفقته على عباد الله ورحمته بعباد الله. وكان رضي الله عنه وأرضاه يحذر من أهل عقيدة وحدة الوجود، يعني مثل الشاذلية اليشرطية، مثل الشاذلية الدرقاوية، مثل السحريات اليوم، كل اللي بيقولوا الله داخل فينا، الله حل في العالم، الله اتحد بالعالم، كل هؤلاء كفار. السيد أحمد كان يكفرهم ويحذر منهم، وكان يؤكد على أمر العقيدة ويؤكد على الناس أن يتمسكوا بالعقيدة. وكان من جواهر عباراته التي قالها، وهو من جواهر علم العقيدة والتوحيد، غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان. وكان رضي الله عنه وأرضاه من تواضعه العجيب يقول لكل هذا الجمع الذين يحضرون عنده، يقول لهم أنا لست بمقدم عليكم، أنا أحيمد اللاش، من تواضعه العجيب. لكن ما يذكره بعض الناس أنه بعدما قبل يد الرسول في ذلك الجمع وضع عنقه الشريف المبارك على عتبة المسجد وأقسم على الناس أن يدوسوا على رقبته، هذا غير صحيح، هذا الكلام كذب غير صحيح، ما حصل ولا يقوله السيد أحمد ولا يفعله، بل ولا معنى له. قال شو بيقولوا هن؟ قال حتى نفسه لا تتعاظم على الناس. لا، أصلا هو ما وصل إلى هذا المقام إلا بعظيم تقواه وتواضعه وانكساره رضي الله عنه. فما صحيح أنه حط رقبته على الباب وقال له أن الناس ادعسوا على رقبتي، أنتوا ظاهرين. قال بعض الناس صار يدعى سعرائبته وخواص الأولياء خرجوا من الأبواب الأخر، هذا غير صحيح، لا قاله السيد ولا فعله، لأنه رضي الله عنه كان يضرب المثل، يضرب به المثل في تواضعه وانكساره، نفعنا الله به وأمدنا بمدده وثبتنا على حبه وحشرنا معه ونفعنا ببركاته في الدنيا وعند الموت وفي البرزخ والآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب يوم القيامة. وقال شيخنا: علقوا قلوبكم بمحبة الرفاعي، فالرفاعية لهم لطف رباني الله يلطف بهم في الدنيا وعند الموت وفي البرزخ والآخرة، ويلطف الله بهم فتحسن خاتمتهم عند الموت، ازدادوا حبا وتعلقا بالسيد أحمد الرفاعي وبخليفته في هذا العصر مولانا الشيخ عبد الله الهرري رضي الله عنهما ونفعنا بهما، والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قولوا جماعة: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات.